السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الغصب. كنا توقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة كسر عائشة رضي الله عنها لقصعة أم سلمة رضي الله عنها، وشرعنا في الدرس الماضي في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الحديث مما له علاقة بباب الغصب، وبخاصة فيما يتعلق بضمان المغصوب. توقفنا عند المسألة الخامسة، أخذناها ولا مازال؟ طيب، المسألة الخامسة من مسائل ضمان المغصوب، اختلف العلماء فيما لو غصب غاصب شيئا وكانت له قيمة في السوق، ثم نزلت قيمته في السوق وهي في يد المغصوب، فهل يلزم الغاصب أن يضمن هذا النقص؟ أمثل يعني حتى تفهموا، يعني لو أن الغاصب غصب شيئا كانت قيمته في السوق 20 دينارا مثلا، غصب مثلا شيئا قيمته في السوق 20 دينارا، لما كان هذا الشيء المغصوب في يد الغاصب نزلت قيمته في السوق، يعني صارت قيمته في السوق 10، يعني بعد أن كان 20 يباع ب20 صار يباع ب10، فلو أن الغاصب أرد هذا المغصوب لصاحبه هل يلزمه أن يضمن النقص الذي في القيمة أم لا؟ مفهوم يا جماعة؟ يعني الدحاجة الإنسان كانت قيمتها 20 ثم أعادها إليه وقد نزلت قيمتها في السوق، يعني بدل ما تسوى 20 صارت قيمتها 10 فقط، فهل يضمن هذا النقص أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، من العلماء من قال لا ضمان على الغاصب، لأن النقص هذا يعني لم يكن بسبب الغاصب، وإنما يعني تسبب في هذا النقص يعني تقلب أسعار السوق، ونحن نعلم بأن السلع يعني في الأسواق ترتفع وتنزل، إذن فالنزول هذا الغاصب لا يد له فيه ولا دخل له فيه، وبالتالي فإنه لا يتحمل هذا النقص. وخالف في ذلك يعني علماء آخرون قالوا بل يلزمه ماذا؟ بل يلزمه ضمان هذا النقص، لماذا؟ لأنه لما غصب هذا الشيء من مالكه حرم مالكه من أن يبيعه وهو مرتفع. الآن المالك يعني لما يكون عنده شيء قيمته 20 قد يبلغه مثلا بأن السلع قد تنزل فيبيعه، يبيعه بسعر مرتفع قبل أن تنزل الأسعار، فيكون الغاصب يعني قد حرم مالكه من أن يتصرف ماذا؟ في ملكه، من أن يتصرف في ملكه وأن يبيعه بأحسن ما تباع به هذه السلع. وبالتالي فما دام أن قيمته نقصت وهو موجود في يد الغاصب، إذن فعلى الغاصب أن يتحمل ماذا؟ النقص. فإذا غصب شيئا قيمته 20، إذا غصب شيئا قيمته 20 وأعاده إلى صاحبه وقيمته 10 فيضمن كم يا جماعة؟ يضمن عشر. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، قال الراجح أنه يضمن، الراجح أنه يضمن. المسألة التي بعد ذلك، وإحنا شوفوا يا جماعة في باب ضمان المغصوب، في باب ضمان المغصوب العلماء لهم قاعدة في هذا الباب، أن النقص دائما يتحمله من يا جماعة؟ الغاصب. النقص يتحمله الغاصب، النقص على الغاصب، والزيادة لمن يا جماعة؟ للمالك. الزيادة تكون للمالك لأنه هو يعني صاحب الشيء، فبالتالي إذا زاد فهو الذي يستفيد من الزيادة، ولكن إذا نقص فالذي يتحمل النقص هو الغاصب. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، من غصب شيئا، من غصب شيئا وباعه على شخص آخر، وباعه على شخص آخر، فللمالك، للمالك، وهذا نص عليه الفقهاء، للمالك أن يسترجعه من المشتري، للمالك أن يسترجعه من المشتري، وليس للمشتري أن يقول أنا هذا الشيء اشتريته من فلان ولا حق لك عندي، لا، نقول يعني هذا الشيء شيء مغصوب، وبالتالي فبيعه بيع ماذا يا جماعة؟ يعني بيع باطل، فبيعه بيع باطل. إذن من حق المالك أن يسترجعه ماذا؟ من المشتري، من حق الغاصب أن يسترجعه من المشتري. وإذا استرجعه الغاصب من المشتري نقول للمشتري لك أن ترجع بثمنه على من؟ على الغاصب. مثلا لو أن شخصا غصب شيئا قيمته مثلا 20 وبعه ب20، بعه ب20، ذهب المغصوب منه المالك إلى المشتري فأخذ منه هذا المتاع، فنقول للمشتري من حقك أن تعود بثمن الذي اشتريته على الغاصب، على الغاصب، وعلى الغاصب أن يدفع للمشتري يعني ثمن ما باع عليه يعني هذا الشيء المغصوب. ولا فرق في هذه المسألة، لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون المشتري عالما بالغصب أم جاهلا بالغصب، لا فرق، حتى لو كان عالما بالغصب، يعني لو أن شخصا اشترى شيئا مغصوبا وهو يعلم بأنه مغصوب ثم جاء مالكه فأخذه منه، فله أن يعود ماذا؟ فله أن يعود بثمنه على الغاصب، لأن الغاصب لا حق له في ذلك المال، الغاصب لا حق له في ذلك المال، وبالتالي حتى لو كان المشتري عالما بالغصب فله أن يعود بثمنه على الغاصب. واضح؟ وهذه المسألة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 30. المسألة التي بعد ذلك وهي 7، لو أن شخصا غصب شيئا وأعطاه غيره لينتفع به، مثلا شخص غصب أرضا وأعطاها لشخص آخر لينتفع بها، ينتفع بتلك الأرض، احنا قلنا للمالك أن يستعيدها وأن يسترجعها يعني من اليد الأخيرة من هذا الشخص الثاني المنتفع. ولكن لو أن هذا الشخص الذي أعطيت له هذه الأرض لينتفع بها كان قد صرف أشياء، صرف أشياء من أجل أن ينتفع بها، مثلا قام مثلا بتنظيفها، قام بأشياء في هذه الأرض، فيكون قد صرف عليه، يكون قد صرف عليها. فكما قلنا في المسألة السابقة للمالك أن يسترجعها من الشخص الثاني، للمالك أن يسترجعها من الشخص الثاني لأن هذه الأرض ملكه فهو أحق بها. ولكن ما صرفه هذا الشخص الثاني هل يعود به على الغاصب أم لا؟ لو أنه مثلا صرف عليها قيمة مثلا 100، إذا صرف عليها 100 يكون قد خسرها، فهل له أن يعود بها يعني بهذه القيمة على الغاصب أم لا؟ ما جوابكم يا جماعة؟ هذا هو الظاهر، الظاهر تقصد يرجع، وشكون يقول ما يرجعش؟ ما كان قول بعدم الرجوع أحسنت، نعم أنت الآن حمت حول الجواب الصحيح. نقول هذه المسألة فيها تفصيل يا جماعة، المسألة فيها تفصيل. إن كان أخذ هذه الأرض لينتفع بها وهو غير عالم بالغصب، هو غير عالم بالغصب، ففي هذه الحالة له أن يعود بذلك المال الذي أنفقه على الأرض على الغصب. يقول له على جلك أني خسرت يعني 100 دينار مثلا، إذن ردها علي، ردها علي. إن كان ماذا؟ جاهلا. إحنا وش قلنا؟ جاهلا ولا عالما؟ جاهلا. إحنا رأنا نتكلم الآن عن الجاهل. إن كان جاهلا بالغصب فله أن يرجع بما صرفه على الغصب، إن كان جاهلا بالغصب فله أن يرجع بما أنفقه على الغصب، واضح؟ لأنه لا ذنب له، لأنه لا ذنب له، هو أعطي شيئا لينتفع به وظنه ملكا لمن أعطاه إياه، واضح؟ فبالتالي إذا أنفق أشياء وخسرها فله أن يعود على الغاصب ويضمن له ما خسره. ولكن إن كان عالما بالغصب، إن كان عالما بالغصب يعني أعطي أرضا لينتفع بها وهو عالم بأنها مغصوبة وأنفق فيها مالا وخسر في ذلك، فحينئذ ليس له أن يعود على الغصب. طيب ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ ما هو الفرق؟ احنا في الصورة السابقة قلنا يعود على الغصب مطلق، صح ولا لا؟ حتى لو كان عالما، لأن في الصورة السابقة ماله عند الغاصب، لأن في الصورة السابقة هو اشترى من الغاصب، فماله لا يزال موجودا عند الغاصب، فله أن يطالب به، هو ماله هو أحق به، صح ولا لا؟ ولكن في هذه الصورة ماله ضاع، الغاصب ليس له شيء من ماله، الغاصب ليس له شيء من ماله، ودخل في هذه المعاملة كما يقال ببينة، يعني دخل وهو عالم، فهو يعني فعليه أن يتحمل ما خسر، واضح؟ إذن هذه المسألة فيها هذا التفصيل. نقول إن كان عالما بالغصب فليس له أن يعود بما أنفقه على الغصب، وأما إن كان جاهلا فله أن يعود بما أنفقه على الغاصب. يعود بما أنفقه على المالك؟ لا لا، الملك ده الأرض تاعه خلاص، مفهوم؟ الملك أخذ أرضه، احنا نتكلم عما أنفقه المنتفع على الأرض. المال هذا خلاص ضاع، ذهب، واضح؟ طيب، وهذه المسألة ذكرها ونص عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يعني نص على هذا التفصيل. المسألة التي بعد ذلك: من غصب شيئا، من غصب شيئا. طبعا قبل ما نبدأ في المسألة، من غصب شيئا وأكله، شخص مثلا غصب مثلا فاكهة وأكلها، يضمنها ولا ما يضمنهاش؟ يضمنها طبعا، ولكن هذه المسألة هي مسألة من غصب شيئا وأطعمه غيره، يعني غصب مثلا فاكهة وأعطاها للغير فأكلها. على من الضمان يا جماعة؟ على من الضمان؟ شخص مثلا غصب، احنا رانا في موسم الباكورس فينا، غصب باكورا مثلا وأطعمه غيره فأكله ذلك الغير، على من الضمان يا جماعة؟ تفصيل. طيب ما هو التفصيل يا جماعة؟ نقول: إن كان الآكل، إن كان الآكل عالما بالغصب، إن كان الآكل عالما بالغصب، فالضمان على من يا جماعة؟ طيب الأكل اللي يقول كان مدهولي، شوفوا اللي ده، ولكن ليس هو من غصب، ليس هو من غصب. شو يا جماعة؟ المسألة هذه لها تعلق بمسألة تعارض التسبب مع المباشرة. الآن هذه الفاكهة غصبت وأكلت، يعني أتلفت، أتلفت راحت خلاص. الذي بشر الإتلاف هو من يا جماعة؟ هو الأكل. الذي بشر الإتلاف هو الأكل. كان بالإمكان لو لم يأكلها أن يسترجعها صاحبها. إذن الذي بشر الإتلاف هو الأكل، وأما الغاصب فهو متسبب في الإتلاف، يعني بسببه حصل هذا الإتلاف، ولكن الذي بشر الإتلاف هو ماذا؟ الأكل. وعندنا قاعدة في الفقه يا جماعة أن الضمان دائما يكون على المباشر، الضمان يكون على المباشر لا على المتسبب. مثال ذلك: لو أن شخصا حفر بئرا، لو أن شخصا حفر بئرا ووقف عند البئر شخص، فجاء شخص ثالث فدفعه فسقط في البئر فمات. الآن الميت هذا شكون يضمنه يا جماعة؟ من دفع ولا من حفر؟ نقول من دفع هو الضامن، لأن من دفع هو الذي باشر القتل، الذي حفر تسبب، تسبب في القتل، لأنه لو لم توجد هذه البئر لما قتل هذا الشخص، صح ولا لا؟ إذن الضمان الأصل أن يكون ماذا؟ على المباشر. الأصل أن يكون على المباشر. إذن فالمباشر هنا هو الآكل، فإذا أكل، إذا أكل وهو عالم بأن ما أكله مغصوب، إذن عليه أن يضمنه. وما يقولش أنا مديتش، لا، أكلت وأكلفت وأنت عالم، إذن فأنت من يضمن. ولكن الحالة الثانية: إن أكل وهو لا يعلم بالغصب، الذي غصب الباكور جاب الباكور وقال له تفضل كول، لا يدري بأنه مغصوب فأكله، ففي هذه الحالة الضمان يكون على من يا جماعة؟ على الغاصب، على الغاصب، لأن المباشر في هذه الحالة معذور، لا يدري بالغصب، أكل وهو يظن بأن ما أكله ماذا؟ حلال، حلال طيب عليه، وبالتالي فيكون الضمان على الغاصب. إذا المسألة هذه فيها تفصيل يا جماعة، المسألة هذه فيها تفصيل. إذا إن كان الآكل عالما بالغصب فهو من يضمنه لأنه هو المباشر للإتلاف، وأما إن كان الآكل جاهلا فالضمان يكون على الغاصب. المسألة التاسعة التي بعد ذلك، لو أن شخصا غصب شيئا ثم أطعمه مالكه، شخص مثلا غصب من إنسان مبلغا من مال، يعني أخذه منه قهرا، ثم يعني بعد أن ذهب إلى بيته ندم على ذلك وقال يعني الشيء الذي غصبته من فلان أشتري له به طعاما ويعني أدفعه له ليأكله، شغل نواها كما يقول توبة منه، نوى هذا الفعل منه توبة، فهل تبرأ ذمته بهذا الفعل أم لا يا جماعة؟ هل تبرأ ذمته بهذا الفعل أم لا؟ المسألة الثانية فيها التفصيل يا جماعة. نقول إن كان المالك عالما بأنه يأكل ماله فإنه تبرأ ذمته بذلك، يعني إن كان المالك يعلم بأنه أطعمه مما غصبه منه ومع ذلك يعني رضي أكل ورضي بذلك، فنقول في هذه الحالة تبرأ ماذا؟ ذمة المغصوب، لأنه يكون قد أعاد ما غصبه على مالكه وإن كان أعاده إليه بطريقة أخرى، واضح؟ ولكن إن كان المالك جاهلا بأنه يأكل ماله ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الغاصب، وعليه أن يضمن ما أخذه من المغصوب منه مرة أخرى. المسألة التي بعد ذلك تتعلق، المسألة العاشرة تتعلق بتصرفات الغاصب في المغصوب، تصرفات الغاصب في المغصوب، يعني لو أن شخصا غصب شيئا وتصرف فيه إما بالبيع مثلا أو بالإجارة، باعه أو أجره أو وهبه، فما حكم هذه التصرفات؟ ما حكم هذه التصرفات؟ هل هي يعني تصرفات صحيحة أم أنها باطلة أم أنها موقوفة؟ طبعا في ذلك خلاف كبير بين العلماء، فمن العلماء من يحكم ببطلانها، يقول جميع هذه التصرفات باطلة غير صحيحة، لأن الغاصب تصرف فيما لا يملكه فتصرفه باطل، فإذا باع هذا الشيء المغصوب فبيعه باطل، إذا أجره فإجارته باطلة، إذا وهبه فهبته باطلة، وهكذا. القول الثاني أن هذه التصرفات موقوفة على إذن المالك، بمعنى أننا لا نحكم ببطلانها ابتداء بل ننتظر ما سيقوله مالك هذا الشيء المغصوب. فلو أن شخصا غصب شيئا ثم وهبه لشخص آخر، فأصحاب هذا القول يقولون يعني لا نتعجل فنحكم على هذه الهبة، يعني هل هي صحيحة أم باطلة، بل ننظر موقف المالك، فإن بلغ المالك هذا التصرف، المالك لما بلغه هذا التصرف إن رفضه ولم يقبل به فنقول هذه الهبة هذا التعامل باطل لأن الملك لم يرضى به، وأما إن رضي به الملك فهو صحيح، وإذا قلنا بصحته طبعا لا نحتاج إلى إعادة العقد، إن كان مثلا باع أو أجر أو وهب، ورضي المالك بذلك، رضي المالك بذلك، فنقول هذه المعاملات صحيحة. يعني ما دام أن يعني مالك شيء المغصوب قد أجازها فهي يعني جائزة، فهي جائزة وصحيحة، ولا حاجة لإعادة هذه العقود. من العلماء من قال هذه التصرفات باطلة كالقول الأول، كالقول الأول يعني هي باطلة، ولكن يحكم بصحتها إذا تعذر تداركها، إذا تعذر تدارك هذه المعاملة فهي صحيحة. فمثلا لو أن شخصا غصب شيئا، لو أن شخصا غصب شيئا ثم هذا الشخص باعه إلى شخص، والشخص الثاني باعه إلى ثالث، والثالث باعه إلى رابع، وهكذا وهكذا، وصار يعني تدارك هذه المعاملة متعذر، صار تدارك هذه المعاملة متعذر، فحينئذ نقول هذه المعاملة صحيحة، بمعنى أن آخر شخص مثلا آخر شخص أخذها وعلم بأن هذا الشيء مغصوب، ولكنه هو لا يدري بالغصب، أخذه وهو لا يدري بالغصب، ودفع يعني فيه مالا، ولو رجع هو إلى من باعه الذي باعه أيضا يحتاج إلى أن يعود إلى من باعه، وهكذا فيتعذر تدارك هذه المعاملة. قالوا في هذه الحالة نحكم بماذا؟ نحكم بصحة هذه المعاملة. والعلماء يعني بالحقيقة احتاجوا إلى أن يتكلموا في هذا النوع من المعاملات، لأنها يعني تكثر من الحكام الظالمة، الحكام الظالمة يعني الاشتراكية يا جماعة كان من بكري، والظلم كان بكري، يعني الحكام من قديم الزمان يعني يظلمون الناس ويغصبون منهم أشياء، يعني أراضي وممتلكات وأشياء، ثم هذه الأشياء يعني تباع في الأسواق، وتتداولها ماذا؟ الأيدي، بحيث يتعذر يعني تصحيحها بعد ذلك وتداركها. فالعلماء حكموا يعني هذه على هذه المعاملة التي فاتت وتعذر يعني إمكان تصحيحها، حكموا عليها ماذا؟ بالصحة، حكموا عليها بالصحة. فهذا قول من الأقوال في هذه المسألة. من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة أن هذه المعاملات يعني يحكم في البداية بصحتها، يحكم في البداية بصحتها، نقول من غصب شيئا وباعه فالبيع صحيح، أو وهبه فالهبة صحيح، ابتداء هي صحيحة، ولكن لصاحب الحق أن يسترجعه، بمعنى أننا مع حكمنا على هذه المعاملة بالصحة، فهذا ما لا يعني أننا نفوت على صاحب الحق حقه، بل صاحب الحق إذا بلغه بأن حقه موجود عند فلان فله أن يسترجعه، واضح؟ ثم لذلك الشخص الذي أخذ منه أن يعود يعني بما يعني صرفه أو أنفقه على يعني من باعه إياه أو يعني أجره إياه، وهكذا. وهذا القول الأخير يعني مال إليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يعني الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يعني مال إلى هذا القول، والذي يظهر والله أعلم يعني في هذه المسألة أن الأصل في هذه المعاملة أنها باطلة يعني يحكم ببطلانها. فالشيء المغصوب إذا بيع أو أجر أو وهب فنقول هذه معاملات باطلة، لأن يعني من باعها يعني باع ما لا يملكه، باع ما لا يملكه. وبالتالي فالظاهر، الظاهر الله أعلم، أن الأصل في هذه المعاملات أنها باطلة. اللهم يعني كأننا يعني سنعود إلى القول الثالث تقريبا، اللهم إلا إن كان أو كانت هذه المعاملة يعني قد يعني تداولتها الأيدي، كشيء كما قلنا شيء التي يعني يأخذها الحاكم غصبا من شخص ثم يعني تباع يعني مرات عديدة، يتعذر يعني تدارك المعاملة، فحينئذ نقول إن تعذر يعني تدارك المعاملة فيعني نبقي المعاملة يعني كما هي، نبقي المعاملة كما هي، وإلا يعني فالأصل أن من باع ما لا يملكه أو أجر ما لا يملكه أو وهب ما لا يملكه فالأصل في معاملته أنها باطلة، والله أعلم. ظهر حتى مع إجازة المالك نقول هو مغصوب فيعاد، يعاد العقد والله أعلم، يعني إن أجاز المالك نقول يعاد هذا هو، نعم بيكون تنازل. نعم المسألة التي بعد ذلك وهي الحادية عشر وهي من أغرب يعني مسائل هذا الباب، وهذه المسألة بحثها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. التصرف الفضولي مرغان كيف؟ التصرف الفضولي، التصرف الفضولي يختلف عن هذا، يختلف عن هذا، لأن الفضولي هو من يتصرف، من يتصرف لصالح المالك، واضح؟ يتصرف لصالح المالك، يعني هو يتصرف تصرفا يغلب على ظنه بأن المالك سيرضى به، ففرق يعني فرق بين يعني ذاك وبين يعني التصرف في أشياء مغصوبة أصلا، واضح؟ قلت المسألة التي بعد ذلك هي مسألة يعني بحثها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهي مسألة من غصب شيئا، من غصب شيئا ثم صرفه في أمر خير، ثم صرفه في أمر خير، مثلا شخص مثلا غصب مالا، شخص غصب مالا وبنى به مسجدا، غصب مالا وبنى به مسجدا، وهذا ما كانت يعني تفعله العصابة مع الأسف يعني في بلادنا في سنوات قريبة، يعني الكثير من المساجد سبحان الله يعني بنيت من أشخاص يعني غصبوا أموالا طائلة كما يقال. طيب هذا الشخص غصب مالا ومن تصرفاته أنه من الأموال المغصوبة يعني بنى مثلا مساجد، بنى مسجدا، فهل له أجر على بناء المسجد أم لا؟ ها قولوا يا جماعة. ها طبعا ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله رجح في بدائع الفوائد بأنه يؤجر، وقد استعمل في ذلك قياسا عكسيا يسمى قياسا عكسيا، يقول لو أن شخصا غصب مالا وعصى الله به، غصب مالا وزنى به مثلا والعياذ بالله، كم إثم عليه يا جماعة؟ عليه إثمان، إثم الغصب وإثم الزنا، صح ولا لا؟ يقول فما دام أنه لو غصب وعصى عليه إثمان، فلماذا إذا غصب وأطاع لا نقول عليه إثم الغصب وله أجر ماذا؟ أجر الحسنة. فهكذا يعني ابن القيم يعني خلص يقول هذا الشخص عليه إثم الغصب ولكن له أجر ماذا؟ ماذا؟ الخير الذي فعله، له أجر الخير الذي فعله. ولكن هذا الكلام فيه نظر، طبعا هذا الكلام فيه نظر ويتعارض يعني مع بعض النصوص المعروفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ماذا؟ لا يقبل إلا طيب. نقول هذا المال الذي أنفقه يعني هذا مال حرام، فكيف نقول يؤجر عليه وهو ليس ماله؟ إذن فالظاهر أنه لا يؤجر، الظاهر أنه لا يؤجر، لأنه عمل الخير بغير ماله، عمل الخير بغير ماله، وكان الواجب عليه، كان الواجب عليه أن يرد هذا المال لصاحبه. وهذا يعني مأخذ ثاني، يعني يدل على ضعف يعني كلام ابن القيم، لأننا لو قلنا للناس إذا غصبتم وبنيتم مساجد فلكم أجر، تقول للناس لا ترد الأموال التي غصبوها لأصحابها، صح ولا لا؟ وبالتالي فالذي يظهر الله أعلم أن يعني ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يعني قول بعيد. طيب الآن يبقى النظر، صاحب المال، صاحب المال هل يؤجر، هل يؤجر على ماله الذي بني به مسجد أم لا؟ شخص غصب ماله وبني به مسجد، على مصيبته. ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه يقول حتى صاحب المال لا يؤجر، حتى صاحب المال لا يؤجر، لأنه لا نية له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهو لا نية له، ولا ربما لو عرض عليه هذا الفعل لما قبل به، ولا قال له اعطوني مالي وما تبنوا لا مسجد لا ولو، ردوا علي المال تاعي. وبالتالي فالظاهر والله اعلم انه لا الغاصب يؤجر ولا صاحب المال يؤجر، لانه ماذا؟ لانه لا نية له، والله اعلم. المسألة التي بعد ذلك نختم بها هذه المسائل، مسألة 12 تتعلق بنفقة المغصوب. يعني لو أن شخصا غصب شيئا وأنفق عليه، وأنفق عليه، كشخص مثلا غصب بقرة، غصب بقرة حلوبا وأنفق عليها، أنفق عليها، يطعمها طبعا، تحتاج إلى الطعام فيطعمها ويسقيها، وربما تحتاج إلى علاج ودواء فيعالجها ويداويها. فما حكم، ما حكم ما ينفقه، ما حكم ما ينفقه إذا رد، طبعا إذا رد المغصوب إلى صاحبه، فما حكم هذه النفقات التي أنفقها على المغصوب؟ قال الفقهاء، قال الفقهاء ما ينفقه، ما ينفقه الغاصب على المغصوب ليس له أن يطالب به، ليس له أن يطالب به، لأنه يكون قد أنفق مقابل استغلاله لذلك المغصوب، مقابل استغلاله لذلك المغصوب. واضح؟ كالمثال الذي مثلت به، شخص غصب بقرة حلوبة، فهو ينفق، يطعم، يسقي ويداوي، يعالج، ولكن في المقابل هو يحلب تلك البقر. إذن نقول له ما أنفقته هو مقابل استغلالك لهذا المغصوب. وحينئذ لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة احتمالات، لا تخلو من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تتساوى النفقة مع الاستغلال، مع الغلة، إذا تساوت النفقة مع الغلة فلا إشكال، يعني هو مثلا يصرف 100 ويستغل 100، يعني الحليب الذي، الحليب الذي يحلبه من هذه البقرة يساوي 100 يوميا، وينفق عليها ما يساوي 100 يوميا، في الحالة هذه نقول كان تعادل. إذن إذا رد هذه البقرة فلا شيء عليه، إذا رد هذه البقرة لا شيء عليه، لأنه ما أخذه منها قد أنفقه عليها. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ما أنفقه أقل من الغلة التي أخذها من المغصوب. مثلا هو ينفق على هذه البقرة 50، ينفق على هذه البقرة 50، والحليب الذي يأخذه منها يساوي 100، يساوي 100. في هذه الحالة إذا رد البقرة ما يلزمه يا جماعة؟ ها؟ يلزمه أن يضمن، أن يضمن تلك الخمسين، يلزمه أن يضمن تلك الخمسين. فإن كان غصب هذه البقرة لمدة أسبوع مثلا، ها نضرب 50 في أسبوع 7، كم تصبح يا جماعة؟ ها 350. قولوا له لازم تمد لصاحب البقرة 350 دينار. واضح؟ الآن لو كان العكس، لو كان ينفق 100، ينفق 100 وغلت ما ينفق عليه 50، إذن هو يوميا يخسر ماذا؟ يخسر 50. فإذا رد البقرة هل له أن يطالب مالكها بالخمسين يا جماعة؟ قال العلماء لا، ليس له أن يطالب. أنت أصلا غاصب، أنت بوندي كما يقولون، أنت أصلا غاصب، فليس لك أن تطالب ماذا بحق، ليس لك أن تطالب بحق، ولا أحد كلفك أن تأخذ شيئا وتنفق عليه أكثر مما تستغله. واضح؟ إذن فهذه يعني تفاصيل ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالنفقة على المغصوب. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعد حديث أنس. قال الحافظ رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه، ويقال إن البخاري ضعفه. أولا، صحابي هذا الحديث هو رافع ابن خديج أبو عبد الله المدني الأنصاري، أبو عبد الله المدني الأنصاري شهد غزوة أحد وما بعدها من الغزوات، وأما غزوة بدر فإنه لم يشهدها لأنه استصغر فيها، يعني رد بسبب صغار سنه، فلم يشهد غزوة بدر، ولكنه شهد غزوة أحد وما بعدها من الغزوات. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 هجرية، وقيل توفي سنة 74 هجرية، ومنهم من قال بل توفي قبل ذلك، يعني توفي قبل سنة 73 هجرية. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر يعني رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة ما عدا النسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وابن ماجة. وإسناد هذا الحديث، إسناد هذا الحديث من رواية شريك، من رواية شريك ابن عبد الله النخعي القاضي عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء ابن أبي رباح عن رافع. وهذا الإسناد أعله العلماء بثلاث علل، أعله العلماء بثلاث علل. العلة الأولى هي ضعف شريك، شريك بن عبد الله القاضي الكوفي المعروف، يعني مشهور يعني بسوء حفظه، فهو سيء الحفظ، شريك بن عبد الله النخعي القاضي. إذن هذه العلة الأولى، يعني سوء حفظ شريك. العلة الثانية أن هذا الحديث من رواية أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن هذا الحديث، يعني روى هذا الحديث معنعنا. وأبو إسحاق السبيعي يعني معروف أيضا بتدليسه، وقد ذكر في المرتبة الثالثة، طبقة الثالثة من طبقات ومراتب المدلسين، ممن لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالتحديث. العلة الثالثة الانقطاع، فقد نص غير واحد من أهل العلم على أن عطاء لم يدرك رافع بن خديج، وعليه فروايته عنه منقطعة، روايته عنه منقطعة. ولهذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله في سننه لما روى هذا الحديث، قال أبو إسحاق يعني السبيعي كان يدلس، ثم قال وأهل العلم بالحديث يقولون عطاء عن رافع منقطع، عطاء عن رافع منقطع. ونقل الإمام البيهقي عن الإمام الخطابي أنه قال عن هذا الحديث وضعفه البخاري، وضعفه البخاري. وهذا ما أشار إليه الحافظ في التخريج بقوله ويقال إن البخاري ضعفه، ويقال إن البخاري ضعفه. بينما الإمام الترمذي، الإمام الترمذي في سننه حسن هذا الحديث، حسن هذا الحديث ونقل عن الإمام البخاري تحسينه للحديث، ونقل عن الإمام البخاري تحسينه للحديث. وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام الترمذي مقدم على كلام الخطابي، مقدم على كلام الخطابي. أولا لأن الإمام الترمذي هو تلميذ البخاري، هو تلميذ الإمام البخاري، فالتلميذ أدرى بشيخه، بينما الإمام الخطابي متأخر، متأخر. فالترمذي كما قلت هو تلميذ الإمام البخاري، وقد نقل عن شيخه بأنه حسن هذا الحديث. الأمر الثاني الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام الخطابي رحمه الله كلامه عن تضعيف البخاري، عن تضعيف البخاري لهذا الحديث أصل هذا النقل يعني ليس يعني نقلا لتضعيف عن البخاري، يعني الإمام الخطابي الظاهر أن الذي يظهر لي أنه لم يبلغه يعني كلام يدل على أن الإمام البخاري ضعف هذا الحديث صراحة، وإنما استنبط ذلك من بعض تبويبات البخاري في صحيحه، من بعض تبويبات البخاري في صحيحه، لأن الإمام البخاري يعني في صحيحه له باب يعني يفهم منه بأن يعني من زرع يعني أرضا يعني بغير إذن وليها فيمكن يعني أن يعني لا يحكم يعني على فعل هذا يعني بالبطلان. أنا أذكر طبعا الكلام بالمعنى، الإمام البخاري له يعني تبويب يعني في هذا المعنى، فكأن الإمام الخطابي يعني استنبط منه بأن الإمام البخاري يرى يعني ضعف هذا الحديث، لأن ما بوب به هو خلاف ما يدل عليه ظاهر الحديث، واضح؟ فكأنه يعني استنبط ذلك من هذا التبويب. وعليه فالذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم بأن كلام الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب مقدم. هذا الحديث وهو حديث رافع ابن خديج خرجه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، خرجه يعني تخريجا موسعا وذكر له طرقا وشواهد، وخلص الشيخ الألباني رحمه الله إلى تقوية هذا الحديث، خلص إلى تقوية هذا الحديث بما له من الشواهد، بما له من الشواهد والمتابعات. ولكن هناك شاهد مهم جدا يعني لم يذكره الشيخ الألباني في الإرواء، فحديث رافع يعني له شاهد من مرسل محمد ابن الحسن وهو المعروف بابن الحنفية، فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند مرسل ولكن صحيح، بسند مرسل ولكنه صحيح، إلى محمد ابن الحسن المعروف بابن الحنفية، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز، يعني نما الزرع وجعلت الريح تحركه، فسأل عنه، يعني سأل عن صاحب هذا الزرع، فقالوا: رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها. يقول الراوي وابن الحنفية قال: فأمره أن يردها، يعني أن يرد هذه الأرض لمالكها ويأخذ نفقته. وهذا ما جاء في حديث رافع، يعني لما قال: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. إذن فالحديث يعني ثابت بمجموع ما له من الطرق والشواهد. هذه خلاصة يعني تخريج الحديث، حديث رافع رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بشرح الحديث فهو واضح. يقول الحافظ: وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني شخص زرع في أرض قوم دون أن يستأذنه، فما حكم ذلك الزرع الذي نما؟ يعني هو حق لمن؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس له من الزرع شيء، يعني هذا الذي زرع بغير أو من غير أن يستأذن أصحاب الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من الزرع شيء، لأن هذا الزرع نبت في أرض غير أرضه، فليس له من الزرع شيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وله نفقته، يعني على صاحب الأرض. طبعا صاحب الأرض الآن سيستفيد، سيأخذ زرعا لم يتعب عليه، ولكن هذا الزارع أنفق لينبت هذا الزرع وينمو هذا الزرع. إذن فمن حق الزارع أن يرد له صاحب الأرض ماذا؟ ما أنفقه في هذا الزرع. إذن قال: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. إذن هذا هو معنى الحديث. والمسألة التي تبحث في هذا الحديث هي مسألة من زرع في أرض مغصوبة. طبعا الحديث وإن لم يرد يعني في الأرض المغصوبة صراحة، ولكن من زرع في أرض مغصوبة يشمله يعني ظاهر الحديث، لأنه يعني غصب أرضا وزرعها بغير إذن مالكها، واضح. فهذه المسألة التي بحثها العلماء تحت هذا الحديث، يعني مسألة من غصب أرضا ثم زرعها، فما يعني حكم يعني هذا الزرع، ما حكم هذا الزرع، ومن أحق به؟ هل الزارع أحق به لأنه نبت ببذر، يعني هو من وضعه في هذه الأرض، أم أن صاحب الأرض أحق به لأنه نبت في أرضه؟ واضح. ولذلك نقول من زرع في أرض مغصوبة فلا يخلو من حالين أو من حالتين. الحال الأول أو الحالة الأولى أن يكون زرع وحصد، وصاحب الأرض يعني وجد صاحب الزرع قد حصد زرعه وخلاص، يعني هو زرع وحصد، فلم يدرك صاحب الأرض الزرع قائما بل أدركه وهو محصود. في هذه الحالة لمن يكون الزرع يا جماعة؟ يكون الزرع للزارع باتفاق العلماء. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال لا نعلم فيه خلافا، يعني هذه المسألة يقول لا نعلم فيها خلافا بين العلماء. ولكن طبعا صاحب الأرض ما عنده ولا يجمع. قال العلماء لصاحب الأرض أن يطالب الزارع بأجرة ما زرعه، يطالب الزارع بأجرة ما زرعه. أنت هذا الزرع زرعته في أرضي، فينظر في تلك المنطقة في ذلك المكان من أراد أن يؤجر أرضا لشخص ليزرعها كم يعطى، كم يعطى، فعلى الزارع أن يعطيه ما يعطيه الناس في مثل ذلك. واضح؟ يعني قلنا مثلا المنطقة هذه يعني من أراد أن يؤجر مثل هذه الأرض ليزرعها يدفع مثلا مبلغ مثلا 100,000 دينار مثلا، نقول للزارع خذ الزرع هو لك، ولكن اعطي صاحب الأرض أجرة هذه الأرض، وهو الأجرة هي كم؟ 100,000. واضح؟ إذن فالزرع للزارع باتفاق العلماء، ولكن لصاحب الأرض أن يطالب ماذا؟ بأجرة أرضه، بأجرة أرضه مقابل استغلالها من طرف الزارع. هذا أولا. الأمر الثاني، إن كانت زراعة هذه الأرض تنقص من قيمتها، أحيانا الأرض كي تزرعها يعني تنقص، تنقص يعني من قيمتها من مردودها ونحو ذلك، فإن كانت الأرض تنقص بسبب ذلك الزرع فعلى الزارع أن يضمن ماذا يا جماعة؟ أن يضمن ذلك النقص، فعلى الزارع أن يضمن ذلك النقص. إذن هذه هي الحالة الأولى، إن أدرك صاحب الأرض أرضه والزرع قد حصد، والزرع قد حصد، فهذا هو الحكم. إذن نقول الزرع لزارعه، ولكن على الزارع أمران، الأمر الأول دفع أجرة الأرض، والثاني ضمان النقص إن وجد. واضح؟ الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يدرك صاحب الأرض الزرع قائما لم يحصد بعده، لم يحصد بعده. فلمن الزرع يا جماعة؟ من هو أحق بهذا الزرع؟ اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء. من العلماء من قال صاحب الزرع أحق به، من العلماء من قال صاحب الزرع أحق به، لأنه هو من زرع، يعني الزرع هذا خرج من ماذا يا جماعة؟ من بذر، وهو الذي بذر، وهو من سقى، وهو من حرث، إذن فهو أحق به. ولكن طبعا كما قلنا في الحالة الأولى لصاحب الأرض أن يطالب بماذا يا جماعة؟ بالأجرة، بأجرة أرضه، لو أن يطالب بأجرة أرضه. ولكن أن يقول هذا الزرع لي، قالوا لا، فالزرع للزارع. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، يعني هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، فهو قول جماهير العلماء. القول الثاني في المسألة وهو قول الحنابلة ومن وفقهم أن الزرع لمن يا جماعة؟ لصاحب الأرض، أن الزرع لصاحب الأرض، لأن هذا الزرع نما في أرضه، فهو نماء متولد من أصل المغصوب. احنا مرت معنا المسألة هذه يا جماعة، احنا قلنا النماء المتولد من أصل المغصوب فمالكه أحق به، فمالكه أحق به، يعني لون الأرض، يعني الزرع هذا تديره في السماء هكذا فلا هو ينبت حاجة، لا ينبت شيئا، فالأرض هي التي تنبت، الأرض هي التي تخرج ماذا؟ الزرع. إذن فقالوا الزرع لصاحب الأرض والزارع له ماذا يا جماعة؟ له نفقته. قال أنت الزرع هذا شحال نفقت عليه؟ نفقت عليه 100,000 دينار، هاك 100,000 دينار تاعك وجبد روحك، لا حق لك ماذا في هذا الزرع. وهذا القول الثاني هو مذهب الحنابلة والذي يظهر أن هذا القول الثاني هو الراجح، لأنه هو الموافق للدليل، هو الموافق للدليل، حديث رافع بن خديج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وله نفقته، واضح؟ وعليه، فكما قلت الذي يظهر أن قول الحنابلة في هذا المسألة هو الراجح، وخاصة أن هذا القول يتوافق مع الأصل الذي أصلناه سابقا فيما يتعلق بنماء المغصوب، وأن نماء المغصوب إن كان متولدا من الأصل المغصوب فصاحبه أحق به، فصاحبه أحق به. ولكن قد يقول قائل، هل يجوز لصاحب الأرض، صاحب الأرض، أحيانا تقع حالات كهذه، أحيانا صاحب الأرض نقول له، نقول له خذ الزرع، خذ الزرع وادفع للزارع نفقته، قد يقول أنا ليس لي مال لأدفع له نفقته، ليس لي مال لأدفع له نفقته. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة نقول يجوز لصاحب الأرض أن يطالب ماذا يا جماعة؟ أن يطالب بأجرة أرضه ويدعو الزرع للزارع، واضح؟ إن قال صاحب الأرض أنا لا أريد هذا الزرع، أنا لا أريد هذا الزرع، لا شأن لي بهذا الزرع، أنا مانيش من جماعة القمح والشعير والخرطال، أنا لا أريد هذا الزرع، فله، له أن يدع الزرع للزارع، واضح؟ وأن يطالب بأجرة أرضه، فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك. وإذا طالب، إذا طالب صاحب الأرض، إذا طالب صاحب الأرض بنفقة أرضه فإن الزارع الغاصب يجبر على قبول ذلك، واضح؟ لأنه ممكن تاني صاحب الزرع يقول كان تاني من تفعل له أجرة خلي له الزرع، لا، نجبره على ذلك لأنه هو المتصرف الظالم، هو المتصرف الظالم. احنا ذكرنا قاعدة أنه يعني في باب الغصب دائما النقص يكون على من؟ يكون على الغاصب، يكون النقص على الغاصب والزيادة للمالك المغصوب منه. ولكن ها هنا أيضا مسألة قد ترد، قد ترد في الواقع بكثرة، أحيانا صاحب الأرض قد يعرض عليه أن يأخذ الزرع ويدفع نفقة الزارع، يدفع نفقة الزارع، قد يرفض صاحب الأرض ذلك، قد يرفض صاحب الأرض ذلك، يقول أنا لا نفقة عندي أدفعها للزارع، وأجبر، أجبر ماذا؟ الزارع أن يقلع زرعه الآن. طبعا احنا نقول لهم لا يعقل هذا، يعني الزرع هذا رهيس وملايين، ونحتاج إلى أن ننتظره مثلا لمدة شهر أو شهرين حتى يكتمل، لو قلع الآن فإنه يصبح لا قيمة له. يقول أنا صاحب الأرض، أنا صاحب الأرض لا أخذ هذا الزرع ولا أدفع للزارع شيئا، وأطالب الزارع بأن يقلع زرعه، وطالب الزارع بأن يقلع زرعه، فهل له ذلك؟ طبعا الشافعية قالوا له ذلك، وهذه المسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في حديث يعني لاحق. أنا كنت ناوي أجمع اليوم نكمل باب الغصب، مش عارف نكمله وتصبروا معنا ولا نأجلوها خير يا جماعة، نأجلوها خير، نأجلوها للدرس القادم إن شاء الله، لأنه ما زال معنا طبعا حديث عروة اللي فيه شوية كلام، الحديث الأخر سهل، حديث عروة فيه شوية كلام، فيعني نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم حتى يعني لا نثقل عليكم وعلى عقولكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.